السلام عليكم. في عائلة تعيش في ولاية أركنساس الأمريكية. هالعائلة اسمها سنودن. سنودن يعني هذا جدهم. كان شاري قطعة أرض في عام 1919 ميلادي. وكان فيها بيت تاريخي. البيت هذا طبعا كان مبني قبل لا ياخذ سنودن هالأرض هذه والبيت، مبني من 200 سنة. يعتبر هالبيت هذا بيت تاريخي وفخم وكبير جدا، فحافظ عليه ولا وقام في ترميمه ودفع عليه بلاوي إلى أن أصبح هذا القصر شيء يعني يسجل في التاريخ، لدرجة أن لجأت هوليود إلى عائلة سنودن علشان يصورون فيه فيلم المعروف اسم العميل، وهذا اللي أصبح فيلم سينمائي كسر الدنيا، وكان يظهر فيه يعني لقطات من داخل القصر وشلون كان ترتيبه والديكورات وشيء يعني جميل جدا يعني. المهم مالكم بالطويلة، الجد هذا اللي خذ البيت طبعا توفى وورث وراه ولده، وبعدين الولد الأب هذا يعني كبار ورثه لبنته. بنته اسمها سالي سنودن ماكاي، وبعد سالي ورثت البيت بنتها اسمها مارثا ماكاي. ويجي عام 2020 البيت هذا طبعا أصبح مثل المنتجع السياحي، الناس صاروا يجونه فقط علشان يشوفون هالمعمار التاريخي الرائع اللي يذكرهم ما قبل 200-300 سنة وشلون تم بناءه، وكذلك لقطات من الفيلم اللي انتشر عنه اللي هو فيلم العميل. المهم صار مكان يعني مزار، وصار يصبح يعني كذلك للشخصيات الكبيرة بإمكانهم أنهم يمكثون فيه يوم يومين ثلاث. المهم مالكم بالطويلة، عام 2020 هذا البيت فيه جهاز أمان، جهاز انذار، بمجرد اقتحام أي شخص هالبيت يرسل تنبيه وانذار إلى مركز الشرطة إن في أمر مريب حصل في هالقصر هذا، فيقومون الشرطة التابعة للمنطقة اللي تواجد فيها هالقصر هذا يمرون يشوفون شنو حاصل، شنو في شيء ولا كذا. المهم ذاك اليوم يوم ضرب الجرس ويرسلون رجلين أم في دورية يروحون للبيت يشوفون شنو القصة، وصلوا ما في أحد ولا كان في ضيوف ولا في سياح ولا، لأن نادر ما يعني يجي الشخصيات مو كل وقت طبعا. أضربوا الباب ما حد فتح، حاولوا يفتحون الباب مغلق، باب الرئيسي للقصر، فصاروا يتمشون من خلف القصر يشوفون ممكن يكون الباب الخلفي للباحة الخلفية أو الساحل اللي ورا ممكن يكون مفتوح أو يكون في أحد موجود، أو الباب لابد أن أحد يعني اقتحم علشان كذي ضرب الجرس، يعني الأمر مستحيل يكون يعني خطأ. لكن بمجرد ما قاموا رجال الأمن بالمشي حوالين القصر وينتبهون على وجود شخص، بمجرد أنه شاف رجال الأمن قفز من الدور الثاني من الشباك، طبعا من الجهة الخلفية، قفز إلى الأرض وكانت سيارته متوقفة قريبا من البيت، ركب السيارة وطار. لكن بعد ما مشى مسافة بالمركبة اطبعت غرزت السيارة، صاروا يركضون وراه رجال، استغلوا الفرصة أن غرزت سيارة بإمكانهم أن يصيدونه، لأن سيارتهم الآن أصبحت بالجهة الأمامية من البيت وهم يمشون على رجولهم. يوم شافوه غرز ويركضون جهته، هو أول ما يأس أن السيارة ما راح تطلع نزل من السيارة وبدأ يركض وهم يركضون وراه، وفي نهر قريب جدا من هالمنزل ويرمي نفسه داخل النهر. هم وصلوا وصاروا يدورون يشوفون يعني متى يطلع، لأنه غطس، فقالوا الحين بيطلع، ينتظرون ينتظرون ينتظرون، ولا الرجال أبدا. بعد مرور 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، لا، قال الظاهر أن هذا مات. بلغوا العمليات تعالوا كذا، واللي صار شفنا واحد رمى نفسه والظاهر مات. أول ما وصلوا الطاقم اللي هو من التحريين والمأمور ادخلوا للمنزل يشيكون هذا هارب من شنو، دوروا في الدور الأرضي ما في شيء، الدور الأول يعني العلوي ما في شيء، الثاني ويجدون جثة لمارثا ماكاي، مارثا اللي هي الحفيدة اللي ورثت البيت، وهذه كان عمرها تقريبا 63 سنة. لقوها مطعونة بالسكين وفي دماء منتشرة في أنحاء المنزل، وفي كيس كان فيه بعض المقتنيات الثمينة، الظاهر هذا الشخص سرق وحط المقتنيات في الكيس، كان يحاول أنه يهرب لكن تصادم مع مارثا اللي اكتشفت وجوده في البيت فقرر أنه يقتلها. لكن لما انتهى من الجريمة حاول أنه يهرب، شاف رجال الأمن وصلوا، رمى نفسه وركب السيارة، لكن لما طبعت قام وقفز في النهر وغرق. طبعا هو إلى الآن ما عثروا عليه، اطلبوا أن يجيبون اللي هي محترفين من لجنة صيد الأسماك في أركنساس، هذول يعني شغلتهم هالنهر، وعندهم جهاز مثل السونار يبحث في النهر ويبين في قاع النهر شنو موجود. هذا طبعا سونار يستخدمونه في صيد الأسماك، يبحثون عن مثلا نوع معين من الأسماك ويبين من تحت الماء. فطلبوا رجال الأمن منهم أنه يستخدمونه في العثور على جثة الرجل اللي رمى نفسه أو المشتبه فيه، وفعلا تم العثور على جثة هذا الرجل في قاع النهر وتم انتشاله بمعدات الصيد، وتم التعرف على جثة المشتبه فيه. منو هذا؟ هذا الله يسلمكم اسمه ترافيس لويس، بالغ من العمر 39 سنة. ترافيس هذا شنو قصته؟ راح تنصدمون لأن القصة توها بدت. شلون يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم شلون. انصدموا لما عرفوا شخصية الجثة للشخص المشتبه فيه اللي هو ترافيس، لأن ترافيس هذا أول ما بحثوا عنه رجال الأمن تبين أن هذا تم إطلاق سراحه قبل 2 سنة من السجن متهم بجريمة قتل. إلى الآن الوضع عادي، شخص صاحب سوابق تم الإفراج عنه وارتكب جريمة ما يتوب، لكن المصيبة والصدمة اللي هزت الولاية بأن ترافيس كان مسجون لمدة 23 سنة بتهمة قتل سالي سنودن اللي هي والدة الضحية الثانية اللي هي مارثا ماكاي سنودن. يعني الحبيب قبل 23 سنة قتل الأم، وبعد ما تم الإفراج عنه رجع وقتل البنت. ليش وشنو السبب، واسمع التفاصيل العجيبة اللي توصلوا لها رجال الأمن. اسمع هالسالفة هذه. عام 1996 ميلادي، يعني قبل 23 سنة من وقوع هالجريمة هذه، لويس أو ترافيس لويس كان عمره 16 سنة، قام بقتل سال سنودن ماكاي اللي هي والدة مارثا، وكذلك ولد أخوها الموسيقار المعروف لي بيكر. كانوا موجودين داخل البيت، دخل عليهم بسلاح وأطلق عليهم النار وقتلهم. احكموا عليه بالسجن لمدة 28 عام ونصف بعد إقراره بالذنب، وتم إيداعه في السجن. وتجيك الثولة اللي هي مارثا ماكاي الوريثة الوحيدة الآن للمنزل، بعد عدة سنوات طبعا من سجن ترافيس لويس، صارت تفكر فيه. هذا الشاب اللي قتل والدتي وقتل ولد عمي أو ولد عمتها، هذا اللي بيكر، وليش أقدم على قتلهم؟ وشنو الدافع؟ وكان عمره صغير في العمر، وهي كان عمرها في هالوقت تقريبا 40 سنة، فمشغول بالها تفكر منه بترافيس. قالت أنا بروح أزوره في السجن، وفعلا راحت وقابلت ترافيس. صارت تقول له يا ترافيس أنت صغير في العمر، وأنا مستغربة، هل في أحد مثلا ضحك عليك ولا ضغط عليك ولا في أحد شاركك في الجريمة؟ لأن أنا ما أعتقد أنت يعني بهالشخصية اللطيفة تقدم على قتل والدتي وعلى قتل شاب آخر كان موجود ياها بدون أي ذنب. صار هذا ترافيس يبكي، وأنا نادم وآسف، وأنا ماني قادر أعيش مع الشعور بالذنب، وهذه تعاطفت معاه. هذا طبعا مارثا ديانتها بوذية، والديانة البوذية عندهم نوع من السذاجة في موضوع العفو، عندهم انك تعفي عن اي شخص، قاتل، مجرم، سفاح، ما ادري ايش، عندهم هالمعتقد هذا. فهي يعني ما اخذتها العاطفة وصارت التعاطف مع اللي قتل امها، وتزوره في السجن. اجلست فترة طويلة سنوات وهي تزوره في السجن وتجيب له اكل، وكانوا مستغربين منها الكل، يعني يقولوا لها يا مارثا يعني انت متعلقة بشخص الخطأ، انت الحين ما لقيت بهالدنيا شخص تعطفين عليه الا اللي قتل امك، قتلها بوحشية وبدون اي رحمة. قالت لا ما يخالف، وانا بسامحه وانا كاسر خاطري انه راح عمره في السجن. قال لها يعني راح عمره في السجن والأرواح اللي راحت على إيده، حتى أن وقت المحاكمة ما كان ندمان، فأنت ليش متعاطفة معاه؟ ولا أن مثلا أنكر التهمة وممكن أنه أو في احتمال أنه يكون بريء، هو أصلا معترف. قالت حتى ولو أنا مسامحته وأنا كيفي وما لكم شغل فيني. مارثا طبعا متزوجة، وزوجها ماشي وراها، يعني والله أنا صراحة أثق في زوجتي مارثا وأثق في تفكيرها وأيدها بصراحة. من اللي كانت تعيش معاهم في البيت اللي هي والدة زوجها، اسمها جلاديس. جلاديس تشتغل معاهم كذلك في المنتجع في نفس البيت، يعني هي والدة زوجها وكذلك تشتغل معاهم، لأن هذا العمل يعني عمل تجاري عائلي يعني. فكانت تشوف يعني مارثا وهي تروح للسجن وتزور ترافيس القاتل، فكان دائما تنصح تقول لها يا بنتي اللي قاعد تسوينه هذا غلط خلاص او خذ جزاه وخلي ولي خلي يعني يعني يبتعد عن حياتنا خلاص. انت ليش قاعد تواصلين معاه؟ قالت لا انا يعني متضايقه ان احنا بسببنا هو مسجون. قالت هو ارتكب جريمه ثنائيه يعني هو ما سوى شيء يعني مثلا ممكن نسامحه عليه، جريمه قتل ثنائيه وانت تزورينه خلاص الزين اقل ما فيها ما لك علاقه فيه. قالت لا لا لا انا متعاطفه معاه وحزينه عليه ودائما افكر وابي اقدم له شيء يعني ممكن يعوض على اللي صار فيه. المصيبه وين؟ المصيبه عام 2018 لما تم الافراج عن ترافيس، الشخص الوحيد اللي كان في استقبال ترافيس هي مارثا ناطرته عند باب السجن. يا هلا حبيبي، هاي هاو ار يو، اي مس يو، والله اشتقت لك يا بعد عمري يا ترافيس. احنا اسفين ان بسببنا بسبب امي اللي انت قتلتها سجنوك. شوف الغبيه شلون. قالت لا انا مستعده اعوضك على كل السنوات اللي انت قضيتها داخل هالسجن، ممكن اقدم لك عمل عندي في نفس المنتجع واعطيك وظيفه واعطيك راتب وهيئ لك مكان تنام فيه واكل وشرب وما راح اقصر معك، اعتبرني يعني الشخص اللي يعني تلجأ له في مثل هالمواقف الصعبه. هو بنفسه ترافيس وده يقول له انت غبيه ولا شنو ايش قصتك، لكن مبسوط على هالمره. قال يا اوكي، وفعلا راح واشتغل معاها في المنتجع لدرجه ان جلاديس اللي هي والده زوجها قالت انا ما راح اشتغل معاكم في البيت، لكن اسمعيني يا مارثا اللي قاعد تسوينا هذا غلط، وانت يا ولدي ارجوك حذرها، ترى هالمره هذه ما ادري هل هي غبيه ام انها جايب المجرم لحد البيت اللي هو بنفسه ارتكب فيه الجريمه بعد 23 سنه، هذا يعني قمه الغباء. فانتم براحتكم، انا ما اقدر اجبركم على شيء، انا ماشيه. حذرتهم مشت. قالت يا مارثا ترافيس هذا لابد سأن سياتي يوم ويعود لعاداته القديمه، ومشت عنهم. قالت له هذا الفنتي عجوز ما تفهمين ولا عندك نظر، ولا هذا مسكين انسان ويحتاج الى رعايه. المهم اشتغل عندها. يوم من الايام بعد مرور سنه وشوي تقريبا السنتين يعني 2020، من 2018 ل 2020 اشتغل عندها. ذاك اليوم قامت مارثا عندها ثريا تاريخية جدا، وفي واحد من التجار الكبار اللي زاروا هالمنتجع أعجب بهالثرية، قال لها بشتريها. قالت له هذه مو البيع، هذه تراثية وهذه صار لها أكثر من 200 سنة. قال لها أدفع لك المبلغ اللي تبينه، $5,000 أوكي. قالت له لا يبا، 10,000. قالت لا انسى، 15 20. المهم عطاها مبلغ خلاها تدوخ. قالت له موافقة. فعلا شالها الثرية التاريخية وخذها معها وعطاها المبلغ كاش. خذت المبلغ وخبت عندها في غرفة النوم. منو كان موجود؟ الوحيد اللي هو ترافيس. بنفس اليوم ترافيس تأكد انه ما في احد في البيت، والأموال لا زالت موجودة في غرفة مارثا، ما ودتها البنك. هي طبعا كانت تنتظر يوم يومين بعدين تروح للبنك تودع الأموال، وهو عارف أنها الفلوس لا زالت موجودة. أو يدخل عليها وماسكها السكين أو يمسك مارثا ويطعن فيها. طبعا هذا السيناريو اللي وضعوه رجال الأمن، هو أنه طعنها، يا أما دخل عليها الغرفة ووجدها موجودة طعنها وحاول أنه يسرق الأموال لكن ما وجد الأموال، وجد أشياء ثانية مقتنيات ثمينة حطها في كيس لكن ما تمكن من سرقتهم، أو أنه لما دخل وبحث عن الأموال ما عثر عليهم، سرق بعض المقتنيات الثمينة ودخلت عليه مارثا فقام وطعنها وتأكد إنها ماتت. أول ما جاء عند الشباك يبي ينزل لأنه كان حاط سيارة من الخلف، انتبه انتبه انتبه على وجود رجال الأمن، قام بالقفز إلى الأرض، وانتم عارفين شو اللي حصل بعدين، إلى أن وصل النهر ورمى نفسه في محاولة للهرب لكنه غرق. ولما اكتشفوا يعني كل من سمع السالفة في الولاية بأنه هذا نفس الشخص اللي قتل والدتها قبل 23 سنة وأن إيه اللي جابت، كانت يعني صدمة للمجتمع عندهم في الولاية، وبدوا يدققون. يحتاج إلى دراسة نفسية وجنائية واجتماعية حول طبيعة العفو المعقدة. هل فعلا كل شخص يستحق العفو، أو أن بعض الأحيان يصبح العفو خطير جدا ويؤدي إلى جرائم العنف المتتالية؟ تقول لي شلون يعني؟ فهم، أنا أقول لكم شلون. قالوا الحين شنو السبب اللي دفع ترافيس إنه يقتل مارثا أو إنه يرتكب جريمة؟ ليش سرقها؟ معنا يعني سامحته إنه قاتل أمها وجابته يشتغل عندها، ورغم ذلك أقدم على السرقة، وكان ناوي إنه يقتل لأنه سكين جايبها معاه من برا، يعني مع سبق الإصرار والترصد، هذا مخطط حق كل شيء، ويبي الفلوس، وإذا ما وجد الفلوس أو أحد اكتشفه أو أحد صاده يقوم يقتل. ليش كان عنده دافع إنه يرتكب جريمة سرقة أو قتل؟ يقول لك والله يا ربي والله ماني قادر. يقول لك ترافيس تعرض للضغط بسبب قرار مارثا بأن تسامحه، يعني شعر بالضغط إنه شلون سامحتني ووفرت لي وظيفة، وشعر إنه يعني عندها التزام روحي، وهالإنسانية طاغية عند مارثا تجاهها، وأنا قاتل والدتها وقاتل يعني، فما تحمل الشعور. قال أنا أبي أخلص عليها إيه كذلك، وفعلا هذا اللي سواه. فمو كل واحد ارتكب جريمة تسامحه ولا تعفو عنه ولا. وهذا ترى يجيبنا عند موضوع يعني العفو عن القاتل. العفو عن القاتل، ترى مو كل قاتل التعاطف معاه أو تدفع له. موضوع الدية وموضوع، أنا بقول لك شيء وحطها حلقة في ودانك. في شخص ممكن إنك تدفع وتساعد وتوسط في العفو عنه، وعن مثلا ينفذون في حكم القصاص أو الإعدام، وفي شخص لا تبتعد إنك تتدخل في مثل هالأمور على حسب الجريمة اللي ارتكبها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.